بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هناك سؤال يطرح بالنسبة لقاعدة التجاوز، لا يطرح بالنسبة لقاعدة الفراش. قاعدة الفراغ قاعدة الفراغ الظاهر شمولها للشك في صحة الفعل ككل، لو أن الإنسان فرغ من الصلاة وشك أنه صلاها صحيحة أم لا. صحيح؟ قاعدة الفراغ هذا هو موضوعها، الشك في صحة الفعل بعد الفراغ منه. قاعدة التجاوز الظاهر من النص فيها الشك في أصل وجود الجزء لا الشك في صحته. يقول أنا شككت ركعت أم لم أركع، ما قال شككت أني ركعت صحيحا أم لا. ذكروا الروايات ركعت أم لم أركع أصل وجود الركوع، قال بلى قد ركعت فامضي. صح؟ وهذا اللي مر علينا، الظاهر من النص هو الشك في أصل وجود الفعل، في أصل وجود الجزء. هنا يأتي كلام، ما علينا من قاعدة الفراغ، علينا من قاعدة التجاوز. نقلنا قاعدة الفراغ موضوع الشك في صحة الفعل أو الفعل ككل، قاعدة الفراغ منه كل الصلاة. قاعدة التجاوز الظاهر من النص أن موضوعها أصل وجود الجزء. وعدل السؤال، هل قاعدة التجاوز تشمل أيضا الشك في صحة الفعل أم لا؟ تارة أنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد فأشك قرأت الحمد أم لم أقرأ. يقول كلما شككت فيه مما قد مضى فانظري كما معدل. أو إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره شكك ليس بشيء. هنا هذه الرواية تارة لا، أنا قاعد أقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد شكيت، أدري قرأت الحمد لكن قرأتها صحيحة أم لا؟ أليس صح لما قلت صح؟ هل ولا الضالين جئت بالمد في الضالين، هذا المد في الواجب لو ما جئت لا هذا مو علينا من العادة، لكن العادة في أصل البحث هني أدلة قاعدة التجاوز تشمل هذا المورد لو لا. البعض مو بس مد الواجب، كل شيء شككت في صحته بعد التيقن من أصل وجوده كل جزء. وضعوا هذا الاحتمال، بعض وضع هذا الاحتمال قال أن الظاهر من قوله شيء الشمول للموردين، ولكن هناك تطويرات ثلاثة أخرى. لاحظوا شو يقول هنا، عبارة ذكرها ناصر مكارم أولا قبل ما أروح للوجوه الثلاثة، قال لاحظوا مشايخنا هذا العلاج، قال أنا لاحظوا قدمت بالحديث عن قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ موضوعها الشك في صحة الفعل، مو قاعدة التجاوز موضوعها الشك في ماذا؟ في أصل وجود الجزء. معدل أجاب إجابة تأملوا فيها مشايخنا، قال بأنه إذا قلنا بأن ما لدينا قاعدة واحدة، يعني إذا قلنا باتحاد القاعدتين المبنى اللي هو توصل إليه اتحاد القاعدتين، أن الخطاب الشرعي كان يؤسس لقاعدتين في آن الفراغ والتجاوز، وقلنا أنهما قاعدة واحدة، إذا خرجنا بهذا المبنى طبيعيا نقول أن قاعدة التجاوز تشمل الشك في صحة الجزء بعد التيقن من أصل وجوده. ليش؟ لأن قاعدة الفراغ هي نفس قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز هي نفس قاعدة الفراغ، كل من يأخذ من الثاني، وقاعدة الفراغ تشمل الشك في صحة الفعل، كما أن قاعدة التجاوز تشمل الشك في أصل وجود الفعل. فإذا قلنا بأن القاعدة واحدة قلنا باتحاد القاعدتين من حل الإشكال، نقول نعم قاعدة التجاوز موضوعها الشك في أصل وجود الفعل، ها، وأيضا الشك في صحة الفعل باعتبار أنها وقاعدة الفراغ مؤسستان بجعل واحد، فالقاعدة واحدة. أما إذا قلنا بأنهما قاعدتان ولكل قاعدة موضوع خاص، صير قاعدة تجاوز فقط موضوعها حسب ما يظهر من الروايات مجرد الشك في أصل وجود الجواب، فلا تشمل الشك في صحته بعد التيقن من أصل وجوده. لاحظتوا هذا. أما إذا قلنا بتغايل القاعدتين إلى آخره فقد يشكل الأمر. ليش يشكل الأمر؟ لأننا من خلال الروايات يظهر لنا أن موضوع هذه القاعدة الشك في أصل وجود الفعل لا في صحته، بدليل قال شككت في الأذان بعد الإقامة قال أذن، شككت في الإقامة بعد صلاة الإحرام قال أقم، شككت في الركوع بعد أن سجد قال سجد، شككت في القيامة بعد أن سجد قال قم، وما إلى ذلك. شك واضح في الروايات في أصل الوجود لا في صحته، ومع ذلك قالوا إلا لو قلنا أنهما قاعدتان، إذا أنهما قاعدة واحدة بالتحاد قاعدة نحل الإشكال، انتهينا منه يا مشايخنا، انتهينا يا حبيب، انتهينا منه. إذا قلنا قاعدتان لا في إشكال، بس هنا ذكر البعض قال حتى لو قلنا بأنهما قاعدتان هناك وجه، هناك عدة وجوه يمكن حل الإشكال بها، والقول بأن قاعدة التجاوز أيضا تشمل الشك في صحة الجواز. شنو ثلاث وجوه ذكر؟ الوجه الأول أكثر عليه، الوجه الثاني أسأل، ثاني تقريبا قال هو أحسن الوجوه، الثالث أيضا تقريبا تربع. شو يقول؟ يقول إن الشك في صحة الجزء، هذا وجه من الوجوه، راجع إلى الشك في وجود الشيء الصحيح. أنا الآن اللي تقول لما شكت في أنني ركعت لو ما ركعت، شنو معنى شكي في أصل الركوع؟ راجع في الحقيقة إلى الشك في صحة الركوع. فما دمنا قد قلنا من هذه الجهة بصحة الشك في أصل الشيء، عفوا بجريان القاعدة عند الشك في أصل الشيء أصل وجوده، طبيعيا شي صير طبيعيا يشمل أيضا أو تشمل القاعدة الشك في صحته. ليش؟ لأن أقول لك هو ما في فرق بين الاثنين. لما أقول شكيت في أصل وجود الفعل معنى أنك شاك في الحقيقة في صحة الفعل، صوروا هل هذا الشك صحيح؟ أنا إذا شكيت في أصل وجود الفعل معنى أن أنا شاك في صحة وجود الفعل، عفوا في صحة الإتيان بالفعل، هل هذا صحيح؟ قال لا، هذا كلام غير صحيح. فرق بين الأمرين، والشك في أصل الوجود لا يرجع إلى الشك في صحة الفعل الجسد. قال وفيه إنه خلاف ظاهر الأخبار على هذا المبنى. الأخبار الذي نهى قال شككت في الركوع وقد سجدت، قال قد ركعت، شككت في الركوع قال لقد ركعت. الظاهر الأخبار أنه شك في الصحة، ها؟ أو أن شكه في أصل وجود كان راجع للشك في الصحة، مو ظاهر الأخبار أنه لا شاف بعد ما راح للسجود، تعال أنا بعد تلك الإحرام والقراءة هل ركعت لو ما ركعت، لو نجت مرة واحدة من القيام إلى السجود، هذا هو كان شكه أصل وجود. هذا الكلام ظاهر الأخبار، ولهذا ما قبلنا هذا الرأي. لكن الرأي الثاني شو يقول؟ الرأي الثاني قال وحدة المناط، لاحظوا من البداية، أو قياس الأولوية. قياس الأولوية وش معناه؟ يقول لك إذا إحنا إذا كان شكنا، إذا كان شكنا في أصل الوجود، ها؟ يسمح لنا بالمضي. إذا كانت قاعدة التجاوز، إذا كانت قاعدة التجاوز، لاحظين مشاهدنا، إذا كانت قاعدة التجاوز تجري عند الشك في أصل الفعل، ألا تجري، أليس بالأولى أن تجري عند الشك في صحته إذا إحنا تيقنا من أصل وجوده؟ هذه ما ليست لا لا لا ليست ليست من القياس المنيع، وإنما هذا قياس الأولوية بالأولى. شاك اني ركعت ما ركعت، يقول لي ما عليك شيء، متيقن اني ركعت لو عن لو لو لو اني اسمه متيقن انني ركعت، الا انني اشك، متيقن انني ركعت الا انني اشك في ماذا؟ صحيح لو مو صحيح ركوعي؟ يقول هذا بالاولى. او نقول اذا ما نقول بالاولى نقول شنو؟ وحدة مناط. شنو المناط هناك؟ المناط ما دم قد تجاوزت المحل ودخلت في الغير، الشك السابق لا معنى له، هذا يجري على أصل الوجود ويجري أيضا في ماذا؟ في الصحة. كل منهما مناطه هذا، شككت بعد الدخول في الغير في عمل سابق، ولهذا قال في نهاية المطاف وهذا الوجه حسن جدا. ثالثها يقول استناد هذا الفعل إلى أصالة الصحة بناء على القول بأن أصالة الصحة شاملة أيضا لفعل الإنسان نفسه، وده بحثنا سابقا في أصالة الصحة. لو أنني شككت في فعل الغير بعد أن سجد، هل ركع قبل ذلك أم لم يركع؟ قلنا بجريان أصالة الصحة ليس كذلك، مو بالنظر الصحة. أنا أدري فلان صلى، ولكن هل صلى صحيح لو لا بعد ما تجاوز؟ نقول صلى صحيح. أدري فلان ركع، لكن هل ركع صحيح بعد ما تجاوز؟ نقول ركع صحيح. نقول هذه القاعدة أطالت الصحة التي تجري في فعل الغير تجري بمثل فعل الناس. وهنا نجريها في هذا المقام، هذا مورد من مواردها، أما أنا شكيت بعد أن تجاوز ركع لو ما ركع، أظن ركعت صحيحا وما ركعت صحيحا أدري أطالب صحة المقام. يمكن أن نقول أن صلاة الصحة ما تشمل الأمر الأول، ركعت أم لم تركع، ما تجير صلاة الصحة، لأن ما عندي تيقن من أصل الفعل أصل الوجود. بس في الشيء الثاني أنا متيقن أصل الوجود، أشك أن أنا سجلت صحيحا ولا ما سجلت صحيح، فيقول لي شنو؟ يقول لي أنه أجرى صحة المقام، ما تجري هناك تجري هنا. واستحسن هذا الرأي تقريبا، ولكن الرأي تأكيده كان الرأي الأول، وضح أن الرأي الأول هو الأدق في المقام. لأن لو صارك تشكيك في شمول قاعدة الصحة لمثل هذا الفعل فعل الإنسان نفسه، فوحدة المناط والأولوية ربما يعني تكونان من أدق الأدلة في المقام. لذلك ننتهي بناء على هذا الرأي والتسليم به أن قاعدة التجاوز تجري عند الشك في أصل وجود الفعل، كما أنها تجري عند الشك في صحة الجزء أيضا. دان هو اللي استحسن، قال هذا الوجه حسن جدا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.